البشير نادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. البشير نادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. البشير نادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. بسم الله البادي بامتداح سيدي النبي المرشد صلى الله عليه. البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. أحمد المصطفى ذو الحياة والوفا سيد الشرفاء صلى الله عليه. البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه.